بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت الرابع من الشهر الرابع من العام الرابع والأربعين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس الخامس بعد المئة من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض. شيخ ماجد عفوا أعد طريق لو سمحت. قال رحمه الله: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه. هذا كله من الخلل في سلوك الطريق على أصوله. المراد المنهج السليم في اتباع ولزوم الجادة. لهذا نرى الآن عبادا في الليل والنهار على جهالة، بل على بدع، بل على منكرات قولية وفعلية. ونرى من يقرأ أنا اللي أطراف النهار لكنه يتلوث يوم حال عقدية، ونرى من يأمر من فيه غيره وحريص على الخير وطاعة الله ويبكي في الأمر لكن يأمر بجهل وينهى بجهل. نعم شيخ أحسن الله عليك. أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب، والله الموفق. نعم، يتعب كالمزارع. المزارع إذا يتعب وأنفق مالا وأتعب دواب في الحرث والبذر، ثم تكون العاقبة أو النتيجة أو الثمرة يعني قليلة جدا. أتعب نفسه وأكل راحلته ودوابه ولم يحصش، لأنه عمل بلا علم بلا بصيرة بلا بين. فإذا كان هذا خسارة في الدنيا في أمور الدنيا، فكيف في أمور الآخرة في أمور دينه؟ نعم يا شيخ ماجد. ولهذا في آية تبارك سورة الملك سبحان الله يتناقل أهل العلم أثر الفضيل رحمه الله تعالى عند قول الله تعالى: نبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر، قال الفضيل أحسن أحسنه أيكم أحسن عملا أصوبه وأخلصه، والصواب ما كان موافقا للسنة هو خلاص، وأخلصه ما كان خالصا لله عز وجل. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، عرضت له الخوادع والقواطع. ينخدع الخوادع. نعم صلى الله عليه. نعم والقواطع. نعم. فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومراضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها أو استراح، تنعم أو تلأم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، واقف مع أمره منفذه بحسب الإمكان، ونفسه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره، فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء البتة، وبالله التوفيق. هالكلام القيم، ربما أن بعض الناس قد يصاب بالإحباط وتصاعد أمر الطاعات إذا سمع هذا التدرج الخوادع والقواطع، إن سلم جاءته عارض أخرى قواطع، فإن سلم جاءته كذا. أهل العلم في الغالب يذكرها إجمالا، لكن القيم رحمه الله تعالى يعمد إلى هذا من قواطع الدرس. الله يسلمك، أقفلت. ابن القيم رحمه الله يعمد إلى التفصيل من باب بيان أوجه مداخل إبليس، ومثل ما بيّن عقبات الشيطان الشرك والكفر، البدعة الكبيرة الصغيرة، إشغال المفعول الفاضل المباحات، تسليط عدو الإنس والجن عليه، فبعض الناس قد يصاب بنوع من الإحباط. قال لا، ابن القيم هنا رحمه الله يريد أن يجعل العبد على بصيرة في كليات وجزئيات من الخوادع والقواطع، وهذا ينبغي أن يفرح به العبد المخلص، يعني يكون على بصيرة، قد ينجو من بعض الخوادع لكن يقع في بعض القواطع، فإذا قيل كذا وكذا وإن نجم كذا صدره في مجالس قد تعجبه نفسه إلى آخره، فإن كذا ابتلي بكرامات قد تكون استدراجا له، قد يغتر وقد إلى آخره، فإذا خل بنفسه وترك هذه الأمور قد يغتر بتزكية نفسه، يعني كل هذه من باب التفصيل، يعني لمن أراد أن يحرص على كمال أو على الإخلاص قدر المستطاع في تعبده. نعم يا شيخ ماجد. الله عليه. قال رحمه الله: فصل. النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد. النعم ثلاثة ولا ثلاث؟ قال النعم ثلاثة. أحد عنده ثلاث أو في الحاشية؟ الإخوان معنا أحد عنده شيء الكلمة هذه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا نسخة الشيخ علي حسن رحمه الله وضع عنوان النعم ثلاث، هذا أقرب معدود كان تعريف خالف. نعم يا شيخ ماجد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. إذا أراد شيخ ماجد أعد مرة ثانية. قال رحمه الله: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، هذه واحدة، نعم، ونعمة منتظرة يرجوها، نعم، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. الله أكبر. وما أكثر النوع الثالث مما لا يشعرون بالنعم التي يعني تخفى عليه، وهم يغرقون في نعم الله عز وجل. فهي مثلا يتحدثوا عن نعمة الصحة والعافية، لكن نعمة سلامة العقيدة، نعمة القلب، نعمة العمل على علم، نعمة الاتباع، نعمة الأمن إلى آخره، نعمة الاستغناء عن الناس، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة النفس، نعمة الأكل براحة، نعمة قضاء الحاجة. نعم الشيخ، صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب. ذكر الله آيتين: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شيخ ماجد، في أي مسورتان اللتان ذكرت فيها الآية؟ في أحدها النحل، والثانية في إبراهيم. إبراهيم ختم آية إبراهيم بماذا يا شيخ؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان كفار. وختم آية النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور، إن الله لغفور رحيم. نعم، يعني آية إبراهيم قد يكون والله أعلم أن الإنسان يعني ينسى هذه النعمة يظلم نفسه ويكفر بها كثير من الناس. والثاني في النحل لما ذكر الله النعم سميت النعم في بعض المصاحف أو بعض التفاسير، يعني ما آتانا الله هذه النعم العظيمة ومع ذا نعجز عن شكره ونقص في طاعة الله، والله تعالى من واسع رحمته غفور رحيم. نعم يا شيخ، صلى الله عليك. ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، فإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. أعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. رحم الله هذا الأعرابي. إذا الفائدة هذه نقل ابن القيم الأعرابي هذا. شيخ ماجد، الفائدة هذه كان الأعرابي مع الرشيد فضل الأموال يكون في الموقع، جزاك الله خير. أبشر يا شيخ. نعم يا شيخ. شيخ، انتهى الفصل الذي بعده، الموضوع اللي بعده في طول. يكفي رعاك. الفائدة عند الشيخ ابن مسعود. شيخ عبد الله عبد الرحمن. نعم، من طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم رحمه الله، تكلم عن النعم، قال: فإن الذنوب تزيل النعم ولا بد، فما أذنب عبد ذنبا إلا زالت عنه نعمة بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع رجعت إليه، وإن أسر لم ترجع إليه، إلى أن ختم قال: وبالجملة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذا بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته. انتهى. نحن في نعمة قراءة الشيخ ماجد نعمة حاضرة، وقراءة الشيخ عبد الله نعمة ننتظرها، وجود الأخوان في الدرس نعمة لا نشعر بها، جزا الله جميعا عنا خيرا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you.